أنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، افتح علينا بمعرفة العلم، حسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنفال، عند قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، شرط وجوابه. إن تستفتحوا فقد جاءكم، فقد جاءكم، وقد جاءكم هذا الجواب، لكن قد إذا كانت أتت في الجواب يجب أن تقترن بالفاء. نعم. وفيه ثلاثة أقوال: يكون خطابا للكفار، لأنهم استفتحوا فقالوا: اللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه، فانصره عليه. يعني فانصر هذا الصاحب، لا ضمير فيه يلتبس، وأظلمنا لصاحبه فانصره لصاحبه، ولا وأظلمنا، نعم، لصاحبه، يعني انصر المظلوم. يعني قال ابن حسن ومجاهد وغيرهما: وكان هذا القول منهم وقت خروجهم لنصرة العير، يعني عندما نادى بهم أبو جهل، يعني: عيركم أموالكم، إن ينتصر محمد فلن تفلحوا بعد اليوم. استنفرهم كلهم، يعني خرجوا معهم. وقال من جملة ما قال: قال: اللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا، فانصره لصاحبه، فانصره عليه. نعم. عيركم، يعني العير جمال، يعني هذا يعني اسم جمال لا مفرد لهم اللفظ. عيركم وأموالكم، يعني انصروها أو احموها أو احفظوها. نعم. قيل: قاله أبو جهل، هذا قدمه للاهتمام، يقول إنسان يخاف، تقول له: النار، ما تقول له: أهدني، أهدر النار. نعم. وقال النضر بن الحارث، نعم، كمان هذا من أعداء المسلمين، وبعض العلماء يقول كل آية وردت في أنه قال: من أساطير الأولين هي من قول النضر بن الحارث. نعم. قال النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله. وهو ممن قتل ببدر، يعني دعا على نفسه. يعني فأصمهم وأعمى أبصارهم، نعم، الشيطان سول لهم فأصمهم وأعمى أبصارهم، مع أنه كانوا يسمعون وكانوا يعني ينظرون، يعني واضح ويعلمون أنه عليه الصلاة والسلام أنه نبي. وأبو جهل يعني وجد بعض الكفار مثله، يعني يلزم نحو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تتكلم معه قال يعني بنو عبد المطلب يعني ذبحوا وذبحنا وقاتلوا وقاتلنا وفعلوا وفعلنا، لكن من أين يأتي بنبوة؟ يعني حسد أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل؟ قالوا من أين نأتي بنبوة؟ يعني يرتفع علينا ابن عادي يعني. نعم أستاذنا الفاضي، بعض الناس في المناظرة شو معنى فاضي؟ نعم في المناظرة عندما يرى خصمه لا يقبل قوله يدعوه إلى المباهلة، ما مدى صحة هذا الكلام؟ عند القرآن يعني كلاهما مسلم ولكن يدعوه إلى المباهلة، يعني والله مشكلة هذا مع الكفرة يعني هنا يعني لأحقيته وإصرار خصمه على الباطل ما بقى بيني وبينك يعني كلام، يدعوه للمباهلة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للنصارى. نعم. والاستفتاح طلب النصر، أي قد جاءكم الفتح. لأن السين والتاء للطلب، أي قد جاءكم الفتح ولكنه يعني أجيب، لكن عليكم يعني الله يكرمنا بهذا الفتح يا رب، لكن أدعون ما دعوا يعني، لكن الله في من يدعو إن شاء الله، ولكنه كان للمسلمين عليكم، الله كريم يعني كيفما كان الإنسان يعني نرجع يعني أسرفنا وفعلنا وبعدنا ويعني أسأل الله العافية، لكن نحن من الذين يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون، وحاشا أن ينصر أعداءنا علينا إن شاء الله، نحن يعني نقول لا إله إلا الله على كل ما فينا، لكن خصمنا لا يقولها ويحاربها، لذلك حاشاه يعني، لكن الله سبحانه وتعالى يردنا ردا جميلا يعني هذا يعني العدو والكافر وغيره هذا يعني من جنود الله، هذا يؤدب به ثم يؤدبه يعني عصاية يضرب فيها بعدين بيحرقها وبيكسرها. نعم فقد جاءكم ما بان به الأمر وانكشف لكم الحق. نعم وإن تنتهوا عن الكفر فهو خير لكم، وإن تعودوا أي إلى هذا القول وقتال محمد صلى الله عليه وسلم، نعم إلى نصر المؤمنين، ولن تغني عنكم فئتكم أي جماعتكم شيئا ولو كثر في العدد. نعم الحمد لله. الثاني يكون خطابا للمؤمنين، أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، وإن تنتهوا أي عن مثل ما فعلتموه من أخذ الغنائم والأسرى، أخذها الذين لحقوا الذين خفوا الشباب وبقي غيرهم الذين هم عند الرايات مثل ما ذكر، يعني لم يأخذوا شيء اختلفوا. نعم وإن تنتهوا أي عن مثل ما فعلتموه من أخذ الغنائم والأسرى قبل الإذن فهو خير لكم. نعم وإن تعودوا أي إلى مثل ذلك نعود إلى دوبيخكم، كما قال تعالى لولا كتاب من الله سبق. يعني الأول أقوى مثلا، قول الأول أقوى. نعم والقول الثالث أن يكون إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح يعني خطابا للمؤمنين، لهجة الآية يعني إن تستفتحوا فقد هي تهديد هي تخويف يعني. نعم نعم وما أن يكون إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح خطابا للمؤمنين وما بعده للكفار. وإن تنتهوا فهو نعم أي وإن تعودوا إلى القتال نعود إلى مثل وقعة بدر. نعم اللهم أرنا يا رب. القشيري والصحيح أنه خطاب للكفار، يعني ما الصح الصحيح. نعم نعم. فإنهم لما نفروا إلى نصرة العير تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أهدى الطائفتين وأفضل الدينين. المهدوي روي أن المشركين خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بها أي يستنصرون. قلت ولا تعارض احتمال أن يكونوا فعلوا الحالتين. طيب المشركين أليسوا مشركين يعني؟ يعني مين هدول خرجوا معهم يعني؟ علي يعني في غيرهم يعني؟ كان أبو جهل جماعته إيه. وروي أن المشركين خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بها. نيك تعلقوا بأستار الكعبة، هون خرجوا معهم بأستار الكعبة يعني أخذوا ستر الكعبة حملوه معهم. أي أخرجوا؟ أه؟ أي أخرجوا بمعنى؟ لا خرجوا، خرجوا بهذا معها يعني، ما بدأ أخرجوا، خرجوا بأستار الكعبة، هني تعلقوا بأستار الكعبة. طيب. كانوا استأنسوا بحالة التنفيذ يعني؟ نعم. كانوا استأنسوا بحالة التنفيذ، كانوا انتصروا حماية البيت. ما يعني. نعم هن كانوا يعظمون الكعبة قبل الحديث فيه. نعم. وأن الله مع المؤمنين بكسر الألف على الاستئناف. وإن الله مع المؤمنين بكسر الألف على الاستئناف وبفتحها عطف على قوله تعالى وأن الله موهن كيد الكافرين. وأن نعم سير عندما نكسبها تكون ابتداء كلام وإن الله يعني تقرير وإعلان وبيان إن الله مع المؤمنين. نعم. نعم. وعلى قوله تعالى أني معكم أو المعنى ولأن الله ولأن الله ولأن الله والتقدير لكسرتها وأن الله أي من كان الله في نصره لم تغلبه فئة وإن كثر. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله الخطاب للمؤمنين المصدقين أفردهم بالخطاب دون المنافقين. آمنوا صدقوا. ناس ما بيتكلموا مع بعض بيقولوا صدق وآمن صدق وآمن يعني صدقني يعني. نعم. فآمنوا يعني صدقوا. نعم. جدد الله عليهم الأمر بطاعة الله والرسول ونهاهم عن التولي عنه. نعم. هذا قول الجمهور. وقالت فرقة الخطاب بهذه الآية إنما هو للمنافقين وإنما فقط يعني. نعم. والمعنى يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم فقط. إيه لكن يعني نقول عندما يطلق يعني الكلام الأصل للكلام على الحقيقة وأنا نقول عن الحقيقة إلا عند تعذرية. آمنوا يعني آمنوا الإيمان الحقيقي، أما آمنوا بألسنتهم يعني وكذبوا بقلوبهم في كلفة. نعم. قال ابن عطية وهذا وإن كان محتملا على بعد فهو ضعيف جدا. نعم. لأجل أن الله تعالى وصف من خاطب في هذه الآية بالإيمان والإيمان التصديق، والمنافقون لا يتصفون من التصديق بشيء. أن يقولون بألسنتهم. نعم. وأبعد من هذا من قال إن الخطاب لبني إسرائيل. يعني كلاهما بعيد. نعم. فإنه أجنبي من هذه الآية. يعني بعيد من الآية. نعم. قوله تعالى ولا تولوا عنه لا لا هذا وصالها إنها هذا الحكي كمان يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه يعني بمعصيته. وهذا اليوم نتولى عنه سبحانه وتعالى ونعلم أنه الله. نعم. وقال عنه ولم يقل عنهما لأن طاعة الرسول طاعة. ولا تولوا عنه. نعم. يعني ولا تولوا عن أطيعوا الله ورسوله. الضمير يرجع إلى أقرب مذكور يعني ورسوله. فقال عنه ولم يقل عنهما لأن الرسول طاعته، لأن طاعة الرسول طاعته. نعم. وهو كقوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرجعوه. نعم. وأنتم تسمعون ابتداء وخبر. طبعا هون أحق ما بس يعني ما نقول أحقا، أحق أن يرضوه، ما قال أن يرضياه، مو الشاهد بأحق. أحق أفعل ما بتكون إلا بهذا الوزن. هنا الزيدان أحق بالحق، الزيدون أحق، وزيد أحق. أما أحق أن يرضياه هون، لذلك قال أحق أن يرضوه، يعني الشاهد بالهاء مو الشاهد بأحق. نعم. وأنتم تسمعون ابتداء وخبر في موضع الحال. نعم. والمعنى يعني والمعنى. إذ أنتم، الواو بدنا نعرفها للحال أو غيره، من حذفها ومنقدر بدلها إذ. إذا إذ صلحت يكون هاي الواو واو الحال. يقال الصبان عن الأشموني هذا الحكي. طيب. وأنتم يعني إذ أنتم تسمعون. نعم. يعني أنتم تسمعون مبتدأ وخبر، لكن كل الجملة في محل نصب حال. نعم. ابتداء وخبر في موضع الحال والمعنى وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من الحجج والبراهين في القرآن. نعم. قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. قوله شر الدواب يعني أسأل الله العافية، شر الدواب يعني أنزل من الخنازير، يعني شر الدواب الذين لا يسمعون وهم يسمعون، أسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا أي كاليهود أو المنافقين أو المشركين، وهو من سماع الأذن، وهم لا يسمعون أي لا يتدبرون ما سمعوا ولا يفكرون فيه، فهم بمنزلة من لم يسمع وأعرض عن الحق. نهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم، فدلت الآية على أن قول المؤمن سمعت وأطعت لا فائدة له ما لم يظهر أثر، وذلك عليه بامتثال فعله. فإذا قصر في الأوامر فلم يأتها واعتمد النواهي، اعتمدها يعني عرفها بدليل أنه فاقتحمها. نعم. يعني يعرف هذا غش، هذا حرام، بتلاقي يعني مسلم اللي عم يفوت، نسأل الله العافية، ويكسر الباب ويأخذ ويعمل بيته وآلي تحتاني، اسمه هذا دائما مسلم يعني، نسأل الله العافية. يعني إذا رئيسهم راح يحج وبعدوا له فتحوا له الطريق، يعني معناته مسلم الرجل وجماعته مسلمون. في هذا نسأل الله العفو والعافية، هذا لا قيمة لا فائدة له في ذلك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا يعني كأنه إيمان مشكلة. نعم. أن الإيمان العمل كمان هو الاعتقاد، البيهقي الله يرضى عنه ويرحمه قال كتابه اسمه شعب الإيمان. شو شعب الإيمان؟ يعني الأعمال التي نفعلها هي إيمان. نعم. فأي سمع عنده وأي طاعة. نعم. وإنما يكون حينئذ يعني شو أي سمع لا سمع أنت أطاع يعني أي سمع عنده. نعم. وإنما يكون حينئذ بمنزلة المنافق الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر. يعني شو بدنا أشد من هيك يعني؟ نسأل الله العافية. وذلك هو المراد بقوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني بذلك المنافقين أو اليهود أو المشركين على ما تقدم. ثم أخبر تعالى أن الكفار شر ما دب على الأرض، يعني شر معنى أشر ما دب الكفار، لذلك أمرنا بقتاله أو إذلاله إذا كانوا أهل قتال. نعم. شر ما دب على الأرض، يعني نسأل الله العافية، البهائم والأشياء يعني الخسيسة والخبيثة حتى لا تؤذي إيذاءهم ولا تفسدوا إفسادهم، ما تفعل، لذلك كانوا شر ما دب على الأرض. نسأل الله العفو والعافية. سيدي ممكن نقول هون انه كفرهم هو شر ما دب على الارض لانه لا الكافر لا هو كافر هو شر ما دب على الارض هو ايه هو وكل يعني طبعا هو يعني الانسان بني ادم ولقد كرمنا بني ادم واني لعملكم من القالين قال ربي سبحانه وتعالى لما نتجسد بها الاعمال خلاص يعني ما عندنا صندوق في شيء مؤذي الصندوق شو دخل ماله علاقة بس هاللي بقلبه لكن ما بيحترق اللي بقلبه أو بيتدمر اللي يعني بوسطه موجود فيه إلا فيه يعني صار قيمته من قيمته يعني. نعم بسمع الموضوع سمعنا وقفعنا على موضوع سمعنا وقالوا سمعنا وأطعنا فالمقصود السمع هو يعني العقيلة يعني فهمنا لا سمعنا لذلك عم يقول سمعت وأطعت لا فائدة له ما لم يظهر أثر ذلك عليه يعني لو قال يعني اتقى ما بكفي هذا ولا بصير كافر بعدين يعني وهذا هذا هذا واقعنا صاير أن كعم يغش بيعرف يعلم أنه هذا غش ويعلم أن هذا حرام يعني الله غفور رحيم هذا موجود ولا لا يكذب 100 كذبة وعم يحكي لذلك المعاصي بريد الكفر بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته يساوي أصحاب النار هم فيها خالدون يعني نسأل الله العافية يعني كأنه طريق هذا إذا ما وصلوا طريق للجهنم يعني وطريق للخلود فيها يعني نسأل الله العافية لأن يعني الشيطان بيش بيأمرنا ما بيأمرنا بالكفر وما بيأمرنا بترك الفرض يأمرنا بترك أدب بترك مندوب بس يعني طواني شوي بس شوي هو شو بده منا إنما يدعو حزبه ليكونوا كفارا من أصحاب مو يدخلوا يطلعوا من أصحاب السعير إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب النار هذا أما يعني المعاصي ربي غفار لكن ما بده ما بيرضى بالمعصية ما بيرضى إلا بالإيمان الله يكرمنا بالإيمان. نعم. نعم. قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم منك خلصنا إن شاء الله الدوام وهم نفر من بني عبد الدار. قرأت هذا؟ لا. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون قالهم نفر من بني عبد الدار. والأصل أشر أشر نعم يعني أفعل تفضيل الشرار أصل أفعل نعم. حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال وكذلك زيد خير من عمر يعني أخير نعم. وكذا خير الأصل أخير قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم قيل الحجج والبراهين يعني اسمع لا يقال اسمع لا اسمعهم اسمع تفهم نعم. في بالكم صيغ افعل غير خير وشر في ما فهم صيغ افعل شو بهالافعال افعل تفضيل غير خير وشر ايه اخيار وشر في شيء غيره أحمر أبيض ما بصير يعني يعني هذا ما يقبل التفاوت نعم. أحمر أبيض هذا مما لا يقبل التفاوت يعني بدك مثله يعني شر شر فهلا فهمت سؤالك يعني هو بدو أم هي محصورة بمثالين يعني والله ما أدري نعم ممكن يكون غير كان يعني لمح يعني أشار لها ما أشار لها لكن في يعني أفعل تفضيل تكون على غير التفضيل مثل أكبر الله أكبر يعني غيره كبير وهو سبحانه وتعالى أكبر هي ليست على بابها كبير يعني هو الكبير هي أفعل تفضيل على غير بابها لكن هي هذا كمان هي ما أتت على بابها مثل ما هون الفلان وفلان من يعني أعدل بني مروان يعني هم العدل العدول في بني مروان نعم. لأنه كثير الشيخ أنه ذكرنا كثير خير وشر لذلك قال هو قليا ذكر هذا الكلام فسيسأل في غير ألفاظ تكون بهذا الشكل مو بعيد نعم. سبحان الله الشيخ عبد الله سراج الدين عسيرة الله أكبر يعني أورد لفتة عندما سيداتنا الصحابيات قالوا له شو وقت سيداتنا الصحابيات قالوا سيدنا عمر أنه أنت أفض أو هيك شيء أفض يعني أفض طبعا ما من الأفض أفض لا المقارنة عفوا يعني هنا كنا نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عم بيقول أنت أفض ما قالوا أفض ما أظن قالوا أفض متأكد أنت نقلنا الشيخ بمصر جديد والله بده تحقيق هذا الكلام هذا بده سند راجع بالمعجم ويقول أما هي لفت سيدي أنه يعني يقوله بالشرح أنه وليس القصد أن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فضالة حتى تقارن مع فضالة سيدنا عمر وإنما الأصل مثل ما فضلت أن تستخدم أفعال التفضيل من باب نفس الصفة وليس من باب مقارنة بين فضالة وفضالة أو كبير وكبير طبعا لذلك أقول أن ما قالوا أنت فض يعني فض بمعنى فض لو كانت فض يعني بمعنى فض مثل ما أن يعني أعدل وأكبر يعني على كل حال إذا قالوا أفض بهيك نحملها نعم وما قاروا ما في مين يقارن معه حفظت الألف في ثلاث كلمات أخيار وأشهر وأحب أحب أي واحدة تالت وحب شيء للإنسان ما منع أي أحب شيء وحب شيء للإنسان ما منع أي حب شيء أحب في جميل وحب شيء للإنسان ما منع أي الله يجزيك الخير أي طيب ولو أسمعهم طالع فض وفض طالما أنت فتح نعم لو أسمعهم بالمختار بشيء ممكن يجيب الحديث نعم طيب نعم ولو أسمعهم أي لو أفهمهم لما آمنوا بعد علمه الأزلي تعالى بكفرهم أيوة نسأل الله العافية نعم ولو أسمعهم نعم أي لو أفهمهم لما آمنوا بعد علمه الأزلي لو يعني لو فهموا ما بيصيروا مؤمنين نسأل الله العافية الله يرحم الأدم على حكومه كلام كبينات ما يقول لك باري يمون على ما سعبله ذنب الكلب يعني أعواج غالب لو حطيته بألف آلب غالب يعني إذا بتفرده بتحطه ألف يعني سنين بعدين تقيم الآلب عنه بيضل أعواج بيضل يعني ذنب الكلب غالب لو حطيته بألف آلب غالب هاي سمعنا من الكفارية إيه وهدون هيك الله لا يبتلينا سيدي ممكن سؤال لو سمحت هو ان بالآية هي او بكل آية رب العالمين يقصد فيها الكفار هل يقصد فيها حال يريد احسن يعني يقصد أمة الكفر ولا يعني لا يخصص مثلا هذا كافر او هذا كافر يعني يقصد رب العالمين أمة الكفر بأجمعها يريد يريد ماذا يريد الله اعلم قول يريد لذلك ما قالوا الله اعلم بقصده الله اعلم بمراده إيه ماذا يريد الله أعلم لكن هون يعني يريد أمة الكفر ولا يعين شخصا بعينه إلا من عينه يعني من الكفار مثل بلعام ابن باعوراء يعني نسأل الله العافية ومثل أبو لهب كمان نسأل الله العافية ليش أحسن أفضل إيه لأنه قصد يعني قصد بدها تكون بمعنى اراد بس قصد لا تستعمل يعني ليست من صفات الله انه قصد من صفاته الاراده ان نتادب معه سبحانه وتعالى نعم هنا في الانشاد يقولون يا من يعرف مكان يقول يعرف مكان صل يعلم يقول يعلم مكان يعني ليس على المعرب المنشد أن يطرب شو ليس على المطرب أن يعرب لكن ولو أعرب كان أفضل يعني يعني من نقول لكن نتأدب مع الله ما نقول يعرب نعم لأنه ما اتصف ما اتصف سبحانه وتعالى بالمعرفة بالعلم نعم نعم وقيل أنا بيقولوا يعرفوا ولا يعلموا لا يعرف يقول أنا يعرف استنيت يقول من يعرف الأول يعلموا يعني ما بينكسر وما يعني ما تتغير النغمة يا من يعلم يعرف نفس الشيء أي عين وهي عين يعني وهي فتحة وهي فتحة لكن هديك يعلم فتح خليك على الفتحة له شو بدك تكسرها بس هي حركة وهي حركة يعني نعم قيل المعنى لأسمعهم كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم قيل لكن نعم لأنهم طلبوا إحياء قصي بن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم يعني وهذا واضح بالقرآن يعني وأوضح منه بصريح القرآن. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط علينا كسفا أو تأتي أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. إذا مشوفك طالع على السماء أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك كمان لو شفناك طالع على السماء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني لحد وين يعني تعجيز هذا صح؟ كتاب بدون كتاب يقرؤونه يعني هو يشوفه يعني انه اول شيء يطلع للسماء اذا ما طلع وجاب الكتاب ما بيصدق. نعم قال تعالى لو اننا حشرنا عليهم كل شيء قبل وكلمهم الله. نعم السجاد لاسمعهم جواب كل ما سالوه ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون إذ سبق في علمه أنهم لا يؤمنون. يقول الإنسان ليش يعني كفار ليش يعني هيك الله خلقهم صح ولا لا صح والله سبحانه وتعالى يعني بيعذبهم هيك ولا لا خلق يعني هيك الله خلق خلق عقرب وخلق يعني غنم هذا مخلوق وهذا خلق هذا بتقتلوه هذا شو بدك يعني هيك خلق والإنسان فيهن هيك يعني هيك لا يسأل عما يفعل وسبحانه وتعالى يعني ليش لماذا يعذبهم ويلون عليهم التعذيب سبحانه وتعالى يعني قد ماله يعني حاشا لله يعني قد مقضان قد محامل عليهم يعني هو اللي خلقه وكان الله قبل ما يخلقه يعني ليه إيه بس يصير عقلك يعني شوي يتحمل شريط بس بتسأل على الكبل اللي جاي يعني ولله المثل على اللي جاي يعني الكهرباء منه عقلك بدك كهرباء عم تسأل على كهرباء وعقلك ما بيساوي شريط ميلي وبتقول هذا بدك تشوف هذا الكبل اللي كله هذا كهرباء بيقنطك عليك يعني الله عاجز سبحانه وتعالى يقنعك يعني وليش ليش خلق لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى الإيمان والاطمئنان إن شاء الله إن شاء الله قل فلله الحجة البالغة يعني مو رؤوف رحيم مو لطيف مو ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى مو هو الخالق مو هو الهادي مو هو الضار ما هو نافع. نعم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول هذا خطاب للمؤمنين المصدقين بلا خلاف والاستجابة الإجابة ويحييكم أصله يحييكم أصله يحييكم يحييكم لكن تقيلة الضمي عالياء ذاك للثقة. نعم وجاء الداعي القاضي ما بتقول الداعي ولا القاضي ليه أنه تقيلة أما جاء موسى متعذرة الألف ما بتتحرك أبدا لكن عالياء تقيلة بقى كمان هون يحييكم والفعل مرفوع أصله يحييكم يحييكم. نعم. هتفت الضمة من الياء لثقلها. نعم. ولا يجوز الإدغام. هنا يعني الإدغام يمتنع بسبع مواطن. نعم. نعم. قال أبو عبيدة معنى استجيبوا أجيبوا. استجيبوا أجيبوا. نعم. ولكن عرف الكلام أن يتعدى استجاب بلام. باللام يعني. استجيب لفلان ما بتقول له استجيب فلان. بتقول له أجب فلان. ما بتقول له استجيب يعني فلان. بتقول له استجيب لفلان. نعم. نعم. قال الله. أجاب دون لام. دون لام يعني أجب فلانا. أجب أباك. نعم. قال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعيا. نعم. لكن نعم. وقد يتعدى استجاب بغير لام والشاهد له قول الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى. نعم. فلم يستجب الندى إلى العطاء فلم يستجبه عند ذاك مجيب. وين الشاهد؟ فلم يستجب له. ما قال يستجب له، قال يستجبه. يعني هذا بيسموه حذف إيصال، هذا من باب هذا الباب. مثل واختار موسى قومه، ما كان اختار يعني من قومه، وهي مثل فلم يستجبه. هذا سماعي لكن لا يقاس عليه. نعم. يعني هيك نقول، بيقولوا سموه حذف إيصال نحو اليوم. نعم. إيه نزل خافض بيكون سماعي لا يقاس عليه. نعم. تقول أجابه وأجاب عن سؤاله. نعم. والمصدر الإجابة والاسم الإجابة. إجابة. نعم. لمنزلة الطاقة والطاعة. الإجابة الإجابة يعني المصدر الإجابة. أجابة إنه المصدر بده يكون بنفس الفعل، والأجابة إجابة. أما اسم المصدر ما بيكون بنفس حروف الفعل، وكلم الله موسى تكليما. كلم الأصل كلم كلاما. اسم المصدر يعني ما يأتي على وزن الفعل الذي منه يعني المصدر هو من هذا المصدر. نعم. نعم. تقول أساء سمعا فأساء أجابة. فأساء أجابة إجابة يعني فأساء إجابة من الأول. فأساء إساءة. أساء سمعا فأساء إجابة يعني فأساء إجابة. نعم. هكذا يتكلم بهذا الحرف. نعم. والمجاوبة والتجاوب التحاور. وتقول إنه لحسن الجيبة بالكسر. حلو الجواب يعني حسن الجيبة. هنا استجيب لله ولي الرسول إذا دعاكم. أيضا لم يكن دعواكم. لا ما إذا دعاكم رسولي. إذا دعاكم الله ورسوله. نعم. ودعوة رسول الله دعوة الله. نعم. استجيبوا. نعم. لما يحييكم متعلق بقوله تعالى استجيبوا. يعني هذا لما جار مجرور. نعم. المعنى استجيبوا لما يحييكم إذا دعاكم. نعم. وقيل اللام بمعنى إلى، أي إلى ما يحييكم. نعم. أي يحيي دينكم ويعلمكم. وقيل أي إلى ما يحيي به قلوبكم فتوحدوه. وهذا إحياء مستعار. يعني حي القلوب يعني هي بقيد الحياة. ليش ما يحييكم؟ معناها ليست الحياة الحياة يعني التي نعرفها، يعني نسميها الحياة الحيوانية، لا الحياة الروحية. لذلك رب قال أو من كان ميتا فأحييناه. ميت مو ميت، الح... الحياة الحقيقية معناتها الحياة التي أمر الله سبحانه وتعالى به واستجاب له العبد صار حيا. نعم. فهذا وهي الحياة. نعم. أي إلى ما يحيي به قلوبكم فتوحدوه، وهذا إحياء مستعار لأنه من موت الكفر والجهل. أيوة. إحياء من موت معناته الكفر موت والجهل موت. أقول جهل ميت وهو يمشي على الثرى على الثرى. نعم. وقال مجاهد والجمهور المعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه من وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي، ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية. وقيل المراد بقوله تعالى لما يحييكم الجهاد. وفعلا فعلا يعني ربي قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، في سبيل الله يعني بالحرب يعني، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني إذا ما أنفقتم. الآية صريحة يعني. نعم. فإنه سبب الحياة في الظاهر، لأن العدو إذا لم يغزى غزى. طبعا لذلك عليه الصلاة والسلام يكاتب الملوك لك. نعم. وفي غزوه الموت يعني، والموت في الجهاد الحياة الأبدية. لذلك أنت الضرب من سبق أنت يعني. نعم. قال الله والموت في الجهاد الحياة الأبدية. إيه؟ قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. نعم. الصحيح العموم كما قال الجمهور. إيه مطلقا. نعم. الثانية روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى أنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وذكر الحديث وقد تقدم في الفاتحة. قال الشافعي رحمه الله هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أتي به في الصلاة لا تقول، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجابة وإن كان في الصلاة. يعني سؤال الفرض أو القول الفرض، القول الفرض مثل إيش بقى القول الفرض يعني؟ يعني القول الفرض يعني إذا أخطأ بالآية يعني، يعني آل يعني آل أصحابه جاء النار هم الفائزون مثلا، هذا فرض ثلاثة هذا عنده هذا فرض تقول مثل هذا يعني. هلا بيحكيك كلام ثاني. نعم. قلت وفيه حجة لقول الأوزاعي. بس يعني عم يقول قال الشافعي، لذلك ما جاب كلام الإمام مالك. المسألة عند السادة المالكية يتكلم بما هو صالح الصلاة، يقول له اقرأ الفاتحة اقرأ كذا، يكلمه بالصلاة خطاب يعني. خطاب يكلمه يقول له أسجد أو كذا يعني. عند السادة المالكية جائز، بس كأنه يعني السادة الشافعي الفرض يعني قال قول سواء الفعل أو فعل أو قول، قول مثل ما قلنا يعني. يعني لو سمع والعياذ بالله إنسان خالفه بالصلاة يخاطئ يتكلم بهذا، بس هذا الكلام يا ترى يعني هذا معتمد يعني، يعني ما شفته عن السادة الشافعي يعني يتكلم، قالوا يتكلم بصيغة غيبة يعني هذا لا يجوز أو كذا يعني من هذا، أما يخاطب مشكل يعني لأنه الإمام الشافعي له قديم وله جديد، ممكن هذا يكون يعني بالقديم. والفعل الفرض يعني إذا كان يعني يقاتل أو شيء، وكان في فرض الصلاة أو يقاتل ويفعل يعني، الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن قال يعني عندما يقاتل يصلون الفرض يعني عمل الله أكبر أطعره سمع الله لمن حميدا أطال إيده الله أكبر ألا سجد ضربه، بس ما بيقول له وين راحوا وذا وخذها وكذا، لا لا لا عم تقول الله أكبر وعم تضرب عم تطير روس إيه الله يرحمه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهكذا الله يرحمه. نعم فعل هذا فرض يعني عند القرآن يعني فإن خفتم فرجالا يعني صلاة شدة الخوف اسمها. نعم نعم. قلت وفيه حجة لقول الأوزاعي لو أن رجلا يصلي فأبصر غلاما يريد أن يسقط في بئر فصاح به وانصرف إليه وانتهاره لم يكن بذلك بأس الله أعلم. وانتهاره لكن الرخص تناط بقدرها يعني مو يعني شافوا انتهروا يعني صح في ماشي يعني اعمل له اهم طلب الصلاة ما هو حرف هذا ماشي عم يسحف على الصوبية مثلا بيروح لعنده بباله، لكن يجوز لو قطع الصلاة يجوز ترك الصلاة يجوز له يعني، أما لو فعل هذا وهو يصلي جائز كمان لأنه هذا فعل فرض. أما حكي وليش عملت لا يعني سمحنا لك على المقدار تناط الرخص بقدرها مو ياخذ راحته ولا صلي ربي وعم يصلي أنا عم صلي أنت. نعم بقى انتهره يعني خلاص مسكوا انتهيت الأصل. نعم فأبصر غلاما يريد أن يسقط في بر يعني عبادتنا وطاعتنا يعني لربنا فطرتنا طاعتنا فطرتنا يعني لرب سبحانه وتعالى فطرنا عليه هو ما أمرنا بضده يعني هذا يهلك وأنا أمام بين يدي الله وإذا ما أنقذته وأنت تصلي فأنت أبعد ما يكون عن الله في هذه الصلاة أبعد ما تكون لو كنت تسجد أبعد ما تكون وأنت ساجد مع أنه أقرب ما يكون ذاك. الحمد لله على هذا الدين ودليل يعني اترك الإنسان المأمور المتحتم يعني إذا ما استطاع وهذا يعني الفطرة والعقل بتقول هيك. سيدنا عمر بن العاص أظن سيدنا عمر الله يرضى عنه لما كان يعني قائد جماعته في بعض الغزوات حضركم الصلاة ولا في تلج كان في برد يعني ما في ماء أو كان هناك ماء لكن ببرد تيمم وصلى به فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا قال والله يا رسول الله قرأ ذكرت قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنا ما أستطيع البرد رأيت نفسي أتضرر بهذا يا الله صل عليه يعني أيده بهذا وأثنى عليه يعني ديننا دين فطرة الحمد لله لذلك من هالمبدأ هذا والأصل هذا لما الإنسان بيتكاسع عن شيء ما له عذر فيه نفسه بده بالعصاية دمرة يقطر أطر على هذا لو في إيدك عذر الله سبحانه وتعالى ما يأمرك بهذا والإنسان كمان بالوقت ذاته ما يحمل نفسه ما لا طاقة له به باسم عبادة وباسم يعني قرب إلى الله يعني الفطرة يعني الحمد لله على هذا الدين. نعم ثالثة وانصرف ولم يكن من ذلك بس والله الثالثة يا الله من وعي فتر الثالثة الله يعطيك العافية والحمد لله رب العالمين جزا الله عن الناس محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عن الناس محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عن الناس محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يرحم الله من عطس الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونسألك وجهك واجعلنا من الذين يسمعون ويطيعون يا رب العالمين واجعلنا من المؤمنين حقا واجعلنا من عبادك حقا يا ذا الجلال والإكرام فرج عنا وعن المكروبين اللهم فرج عن المكروبين اللهم أنت أرحم بهم منا اللهم أغث من يستغيثون بك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا قريب يا مجيب يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا لطيف يا حفيظ يا مؤمن يا سلام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا وهاب يا الله يا الله يا الله يا الله أرنا يا رب أرنا الفرج عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة جزاكم الله عنا خير الجزاء وإياكم أخا حريك لي يقول من كتاب سيدنا محمد رسول الله الشيخ عبد الفرج روى مسلم في صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه روى مسلم في صحيح نعم استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه يعني من زوجات من أزواجه أو من أطراف المحارم عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قم يرتجلن الحجاب فإذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ارتجلن الحجاب فقال عمر فأنت يا رسول الله حق أن يهبن أن يهبن أيوة. ثم قال عمر أي عدوات أنفسهم أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أغض وأفض أنت أغض وأفض فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط تاركا فجا إلا وسيك فجا غير فجا يعني الشاهد قلنا نعم أغض وأفض قال ابن النووي قال العلماء وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة بل هي بمعنى فض غليظ خلاص هذا يعني فلان وفلان أعدل بني مروان ليست المفاضلة هذا هناك في إرشاد الساري كلام على هذا الحديث يعني وحاصله أن الأفض هنا بمعنى فض قال في الفتح وفيه نظر للتصريح بالترجيح المقتضي بحمد أفعد على بابه والجواب أن الذي في الآية يقتضي نفي وجود ذلك له صفة فلا يستلزم ما في الحديث بل مجرد وجود الصفة له في بعض الأحوال وهو عند إنكار المنكر منكر مثلا فقد أمره الله تعالى بالإغلاظ على الكافرين والمنافقين في قوله تعالى واغلظ عليهم فالنفي بالنسبة إلى المؤمنين والأمر بالنسبة إلى الكافرين والمنافقين أو النفي محمول على طبعه الكريم الذي جبل عليه والأمر محمول على المعالجة وكان عمر مبالغا في الزجر عن المكروهات مطلقا وفي طلب المندوبات كلها فلذا قال النسوة له ذلك أفضل نعم فيه كلام كثير لكن الله يعطيك أعود بإرشاد الساري كان هذا صاحب شرح البخاري عم يقول مسلم هو البخاري معناه ربما الحديث في مسلم البخاري هذا اللي عم يقول ما عم يقول انه مو موجود بمسلم لكن البخاري مسلم يعني انه عم يقول مسلم هو الشيء معقول ان السند مثلا اختلف لا لا إرشاد الساري شرح البخاري لا بشي يعني ممكن هو طلع بإيده الحديث بمسلم لذلك دائما الإنسان يقرأ الله يرحمه شيخنا مشايخنا شيخ الهلالي بابا راجع الكتب راجع الكتب يعني راجع الكتب حسن يقول لي اقرأ يعني القراءة يعني توقع يعني يقول ما مرة فتحنا المسألة وراجعناها إلا ازددنا علما أبدا سيدي صلاة الخوف أليست قبل التحام الصفوف يعني صلاة الخوف إذا التحمت صفوف فلا صلاة لا صلاة لا يستقر الواقع إذا التحمت الصفوف أن يكون الإنسان وحتى بعضه قال جماعة يعني هذا بدل على غاية أهمية الصلاة يعني شو هالآية اللي حافظ طب يا ربي والله ما لا أذان فيه فإن خفتم لا تغفروا فرجال الله هذا غاية بأهمية الصلاة الناس بتعذر إنه هيك الله يعني روحه بدها تروح روحه بدها تروح ما ترك صلاة صار شيء يا